ليلة هوا برد ومطر، عرفتي عبالي شو خطر؟ مكتوب وشوية صور غيرن ما عم لاقي، ومطرح ما غفينا السهر، نسيتي على هاك الحجر، منديل فيه نطفة عطر من ريحتك باقي. اندهت الحجر حنو وغيرت العطر بعده معي، يا ريت بكرة بتجعي عليك أنا مشتاق. لو طالت ليالي البعد ما قدرت انساكي بعد، رح ضل ناطر عالوعد ما أصعبك يا فراق. عارف ما فيك عفراقي، وصعب مثل قلبي لاقي، اكتر مني عم تشتاقي، مشتاق لك صوب مرقي. بعده بالباب المفتاح، مطرح ما كنا نرتاح، والعمر اللي منا راح اكتر من عمر اللي بقي. اندهت الحجر حن وعيرت العطر بعده معي، يا ريت بكرة بترجعي عليك أنا مشتاق. ما أطول الليالي البعد ما قدرت انساكي بعد، رح ضل ناطر عالوعد ما أصعبك يا فراق. ليلة هوا برد ومطر، عرفتي عبالي شو خاطر؟ مكتوب وشوية صور. اندهت الحجر حن وعيرت العطر بعده معي، يا ريت بكرة بترجعي عليك أنا مشتاق. ما أطول الليالي البعد ما قدرت انساكي بعد، رح ضل ناطر عالوعد ما أصعبك يا فراق.